الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: أو تحرير رقبة، أي الرقاب أزكى. حدثنا محمد بن عبد الرحيم الملقب بصاعقة قال: حدثنا داود بن رشيد قال: حدثنا الوليد بن مسلم عن أبي غسان محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم مولى آل الخطاب له 3 أولاد: عبد الرحمن وهو إمام في التفسير ومتروك في الحديث، وأسامة. من الثالث يا إخوان؟ نسيته. خيرا، خيرا ينظر، ما أدري، عبد الله وغيره. عن علي بن الحسين، علي بن الحسين شيخ زيد بن أسلم، وكان يجلس عند زيد بن أسلم أيضا. وزيد بن أسلم مولى، وعلي بن الحسين من ذرية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فجاء شخص إلى علي بن الحسين وقال له: أتترك حلقات رجال قريش وتجلس عند زيد بن أسلم؟ قال: إنما يجلس الرجل عند من ينفعه في دينه. هذا جواب، وهي موعظة لكل شخص ألا يجلس إلا عند من ينفعه في دينه. فإذا كان لا منفعة في الدين فلا خير في تلك المجالس. وهذه موعظة لكل شخص ألا يجلس إلا عند من ينفعه في دينه، ولا مجاملة في ذلك. وكم من إنسان جامل على حساب دينه، إما من أجل مصالح الدنيوية أو من أجل صداقة أو نحو ذلك، فيجد أن فلانا هذا ضعيف الدين، لا يبالي بما يقول، لا يبالي بما يفعل، لكن عنده لباقة، عنده حسن أخلاق، عنده يعني نكت مضحكة، عنده كلام كذا، فيبقى محافظا على صحبته لمثل هذه الأساليب. دع عنك ما لو كان عنده هدايا، عنده أموال، عنده كذا، فيضل كثير من الناس ويتضيع حياتهم بهذه الأساليب والعياذ بالله. قال: عن سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى فرجه بفرجه. أعتق الله بكل عضو منه عضوا، أي عضوا من العاتق. يعتقه من النار، حتى فرجه بفرجه، هذا يعتبر تأكيدا. فهنيئا لمن من الله عز وجل عليه بذلك. وكان الصحابة حريصين على ذلك. عائشة رضي الله عنها عندما حصل بينها وبين ابن أختها عبد الله بن الزبير شيء، حلفت ألا تكلمه، فحصل لها أن أحرجوها حتى كلمته، كانت تقول ونذري ونذري، فأعتقت 40 نفسا، ومع ذلك تقول لا تزال كلما ذكرت نذرها بكت رضي الله عنهم وأرضاهم. قال الحافظ بن حجر: قوله باب قول الله عز وجل أو تحرير رقبة، يشير إلى أن الرقبة في آية كفارة اليمين مطلقة بخلاف آية كفارة القاتل، فإنها قيدت بالإيمان، رقبة مؤمنة. قال ابن بطال: حمل الجمهور ومنهم الأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق المطلقة على المقيد، كما حمل المطلقة في قوله وأشهدوا إذا تبايعتم على المقيد في قوله ذوي عدل منكم، وخالف الكوفيون فقالوا يجوز عتاق الكافر، ووافقهم أبو ثور وابن المنذر، واحتج له في كتابه الكبير بأن كفارة القاتل مغلظة بخلاف كفارة اليمين. ومن ثم اشترط التتابع في صيام القتل دون اليمين. خيرا. على كل حال، الآية مطلقة والجمهور فهموها على التقييد، وما هناك دليل يحتم ذلك. يعني يلزمنا بهذا أو بهذا بالنسبة لليمين. فالله المعين. لكن كونه ليس فيها إلا قول الكوفيين هذا مخيف، فالعلماء الأجلاء كلهم على أن المطلوب في كفارة اليمين عتق رقبة مؤمنة. بمعنى لو قال عندي رقبة غير مسلمة وأريد أن أكفر كفارة اليمين بالعتق، نقول له لا تفعل، لا أقل من أن يكون احتياطا، لا أقل من أن يكون احتياطا. وانتقل في الكفارة إلى شيء آخر. اكتبوا الحديث بارك الله فيكم. حدثنا محمد بن عبد الرحيم، قال حدثنا داود بن رشيد، قال حدثنا الوليد بن مسلم، عن أبي غسان محمد بن مطرف